بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فرغنا من الكلام على ركن قراءة الفاتحة وأهم المسائل التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، ولازلنا نقرأ ما تكلم به عن بقية الأركان في الصلاة. قال رحمه الله تعالى في الكلام على ركن القيام، وكما هو معلوم أن القيام مع القدرة ركن من أركان صلاة الفريضة، لأن النافلة يجوز أن يقعد فيها الإنسان وإن كان قادرا على القيام، لكن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، وأجر الراقد على النصف من أجر القاعد. فباب النافلة أوسع، ولذلك يجوز في النافلة أن يصلي قاعدا وإن لم يكن هناك عذر، لكن أجره على نصف أجر القائم. وهكذا أيضا الراقد على النصف من أجر القاعد، كما دل على ذلك الحديث في صحيح الإمام البخاري. لكن في الفريضة لا بد أن يأتي بها القادر من قيام، فإن كان عاجزا عن القيام لمرض صلى قاعدا أو على جنب، كما في حديث عمران بن حصين في صحيح الإمام مسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا يتكلم على هذا الركن، ركن القيام. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف ومراد به كما مر مرارا الشيرازي في المهذب، قال: والقيام فرض في الصلاة المفروضة إخراج النافلة، لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما في النافلة فليس بفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة وهو قاعد، لأنه يركب الراحلة ويقعد عليها ويتنفل. هذا من الناحية العملية. ومن القول قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة الراقد على النصف من صلاة القاعد، كما في صحيح البخاري. ومن حيث التطبيق العملي والفعل، يعني السنة الفعلية إضافة إلى القولية، فإنه كان يتنفل على راحلته أينما توجهت فيه، ولم يكن يقوم على الراحلة وإنما يكون قاعدا. قال: ولأن النوافل تكثر، فلو وجب فيها القيام شقا وانقطعت النوافل، يعني أن الشرع يتشوف إلى أن يأتي العبد بالنوافل بعد الفرائض. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي حديث أبي هريرة الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولأنه يكمل بها فرائض العبد يوم القيامة إذا حصل منه تفريط أو إخلال في فرائضه، فالعبد ينشغل بالنوافل والمستحبات والطاعات، يشغل عمره ووقته بذلك. فإذا كان عنده رصيد من نوافل كثيرة، فربما يمر عليه يوم غفلة أو أيام غفلة أو أيام تقل فيها النوافل، يكون عنده رصيد. في أيام أخرى قد استكثر فيها من طاعة الله عز وجل، من طاعة الله عز وجل ومن النوافل. ولو حصل له يوم استجمام أو استرخاء أو غفلة، يكون قد عاد إلى الطاعة بنشاط أكثر. فإن الإنسان يفطر ويستمر، يداوم على عمل ويستكثر منه ثم يشعر بشيء من الفتور. إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذا كانت فترة الإنسان إلى شيء من السنة، إلى شيء من المستحب، إلى شيء من المباح، فهذا يختلف عن من كانت فترته وعن من كان وقت راحته أو استجمامه في الأغاني والمزامير والمعاصي وترك الواجبات وفعل المحرمات والمنكرات، فلا شك أن هذا ضلال مزيد. لكن النفس تحتاج إلى شيء من المعالجة، فإن العبد إذا جد عليها ربما يحصل نوع من السآمة والكلام، فيحصل شيء من التجديد لنشاط العبد في طاعة الله عز وجل، وربما العابد والمطيع لله عز وجل لو مر عليه يوم لم يكن فيه كسائر أيامه يشعر بشيء من الملامة لنفسه، فيرجع بعدها شيء من الإقبال والنشاط والاندفاع، ويعوض ذلك الذي حصل على أن الإنسان لو احتسب مباحاته في مطعمه ومشربه وراحته ونومه، احتسب ذلك أنه يستعين به على طاعة الله ويستمتع به بما أحل الله عز وجل ويتقوى به لينشط، يكون مأجورا حتى على هذا الأمر المباح، حتى على هذا الأمر المباح. طيب، على كل حال يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى شرحا: حديث عمران رواه البخاري بلفظه وحصين صحابي على المشهور، وقيل لم يسلم، كنيته عمران أبو نجيب بضم النون، أسلم عام خيبر وهو خزاعي نزل البصرة وولي قضاءها ثم استقال وأقيل. قال: وأما تنفل النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة فثابت رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر وجابر وأنس وعامر بن ربيعة رضي الله عنه، كل هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم التنفل في سفره: عمران، أنس، ابن عمر، وجابر، وعامر ابن ربيعة. قال: أما حكم المسألة فالقيام في الفرائض فرض بالإجماع، يعني القيام في الفريضة أي مع القدرة فرض أي ركن بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن هذا ركن لا تصح صلاة القادر عليه إلا به. قال: لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به، حتى قال أصحابنا: لو قال مسلم أنا أستحل القعود في الفريضة بلا عذر، أو قال القيام في الفريضة ليس بفرض، كفر، إلا أن يكون قريب عهد الإسلام، يعني يأتي يصلي قاعد، ليش يجب عليك أن تقوم؟ قال: ما عليك من هذا، أنا أصلي الفرض قاعد. طيب، مريض عندك عذر؟ قال: لا، لكن هكذا أنا أتعمد هذا. فالعلم يقول يكفر، يكفر بهذا. قال أصحابنا: لو قال مسلم أنا أستحل القعود في الفريضة بلا عذر، صرح ويستحل ذلك، أنا أفعل هذا استحلالا، أرى خلاف ما أمر به الشرع استحلالا، واستحلاله إنما يعرف بنطقه وكلامه لا بمجرد العمل، إذ لو كان كل من عمل معصية نكفره ونقول فعله المعصية دين استحلال لما بقي مسلم، كم من يقول المحرمات يفعل المحرمات، لكن الاستحلال لما كان عملا قلبيا لا بد أن يعرب عنه وينطق ويصرح. ولذلك مثلا الحكم بغير ما أنزل الله ما حكمه؟ من جاء وقال الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله وأفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله أو يجوز الحكم به، يكفر، هذا يكفر. لكن إنسان ظلم وهوى وشهوة ومن أي درهم دينار وهو مقر بخطئه وظلمه وإثمه وأنه لا يجوز الحكم إلا بالشرع، هذا يكون فاسقا فاجرا كافرا، يكون كافرا كفرا دون كفر. إذ أما الاستحلال شيء قلبي يعرب عنه بلسانه، مع أن هناك معاصٍ مجرد فعلها يكفي بالتكفير. يعني إنسان جاء يعرف أن هذا مصحف وداسه برجله، ما نحتاج نقول إيش قصد، هذا يكفر مجرد هذا العمل، أخذ المصحف وألقاه في القاذورات هذا يكفر عياذا بالله. قتل نبيا وهو يعلم أنه نبي، أو أنه سيد لصنم متعمدا ويعلم أنه صنم مختارا قاصدا يكفر، ما يحتاج نقول مستحيل ولا غير مستحيل بمثل هذا. يأتي قاصدا مختارا يسب الله أو رسوله أو دينه، يستهزئ بالدين، يجحد المعلوم من الدين بالضرورة، هذا يكفر. لكن مثل زنا، سرق، شرب الخمر، فنقول له اتق الله شرب الخمر، قال والله إني أعرف أنه حرام ادعو الله لي، لكن يقول لك إيش فيه خمر هذا عاد أحسن من العصير. طيب أن تعرف أن الله حرمه وقال ما عليك من الكلام هذا، هذا كلام مرفوض غير مقبول بل هو حلال، هذا يكفر حتى لو لم يشرب، حتى لو لم يشرب. فلذلك قال لو قال مسلم أنا أستحل القعود في الفريضة، ما قال لو أن مسلما قعد في الفريضة عمدا، لأنه لو قعد في الفريضة عمدا قال له لماذا لماذا. فإذا قال أستحل ذلك، لا أقبل حكم الشرع في وجوب القيام وأفعل مثل هذا عنادا، فلا شك أن هذا الذي يصرح له حكم آخر. قال لو قال مسلم أنا أستحل القعود في الفريضة بلا عذر، أو قال القيام في الفريضة ليس بفرض، كفر إلا يكون قريب عهد الإسلام. حتى لو قال ليس بفرض، ليش؟ قال ليش من اللي قال بفرض؟ قال له قال الله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ما أدري، فهذا له حكم آخر. ثم قال فرع في مسائل تتعلق بالقيام. إذن أولا علمنا أن القيام في الفريضة مع القدرة ركن بالإجماع، قيام مع القدرة في الفريضة، فالقيام في غير الفريضة ليس الأمر كذلك، مع العجز وعدم القدرة ليس الأمر كذلك، لكن قيام في الفريضة مع القدرة عليه ركن بالإجماع، لا تصح الصلاة إلا به، لو جلس لا تصح صلاته. الآن هنا فرع في مسائل تتعلق بهذا الركن. قال فرع في مسائل تتعلق بالقيام. الأولى قال أصحابنا يشترط في القيام الانتصاب، يعني الآن قائم لكنه منحني غير مستقيم وغير منتصب، قائم لكن مائل في قيامه، أو يجزي أو لا يجزي، الآن قائم لكن ما قام منتصبا، قام مائلا متكئا على يم مختصرا على أحد جانبيه، هو قائم هو قائم، لكن الآن هل أدى الذي عليه في مثل هذا؟ ما الحكم؟ قال الأولى قال أصحابنا يشترط في القيام الانتصاب، وهل يشترط الاستقلال؟ الحمد لله بحيث لا يستند فيه أوجه، يعني الآن إنسان في طرف الصف هو قائم، قائم على رجل ومستند على الجدار، والرجل الثانية يعني ملاصقة الأرض لكن غير معتمد عليها، وفي الحقيقة معتمد على الجدار، لو سقط الجدار لسقط، لو سقط الجدار لسقط. في الصف الأخير، والصف الأخير لزحمة المسجد منتصف ظهره بالجدار وهو متكئ على الجدار، قائم لكن على الجدار، لو سقط الجدار لسقط، هل يكون هذا قيامه صحيحا أم لا؟ انظر ماذا قال. قال يشترط في القيام الانتصاب، منتصب على قدميه غير مستند ولا معتمد وإنما منتصب، وإنما قام منتصبا. قال وهل يشترط الاستقلال، يعني يقوم مستقلا ما يستند على عصا، ما يستند على جدار، ما يتكئ على غيره، يكون بجانبه غيره ويعتمد عليه، يعتمد عليه، أو بجانبه دكة ولا طاولة واعتمد عليها، هل يكون هذا قائما؟ قال وهل يشترط الاستقلال بحيث لا يستند؟ انظر هذه مسائل أحكام، يعني كم هناك من الناس بالذات من الصغار وبعض العابدين ولو كان كبيرا يكون بجانبه جدار مستند على جدار وعلى رجل واحدة فقط واستناده على الجدار، ما حكم صلاته؟ قال هل يشترط الاستقلال بحيث لا يستند؟ فيه أوجه، يعني في المذهب أصحها وبه قطع أبو علي الطبري في الإصلاح والبغوي وآخرون، وصححه القاضي أبو الطيب في تعليقه، والرافعي لا يشترط. يعني هذا الوجه الأول أنه لا يشترط أن يكون مستقلا، بل حتى لو قام مستندا صحت صلاته وكان قائما. يعني هذا المستند على الجدار، المستند على عصا، المستند على غيره، قالوا يصح. هذا الوجه الأول. قال فلو استند إلى جدار أو إنسان أو اعتمد على عصا بحيث لو رفع السناد لسقط صحت صلاته مع الكراهة، لأنه يسمى قائما. قالوا لأن اسم القائم يطلق عليه. هذا الوجه الأول في المذهب. الثاني، يشترط ولا تصح مع الاستناد في حال القدرة، بحال حكاه القاضي أبو الطيب عن ابن القطان وبه قطع أمام الحرمين والغزالي. الثالث، يجوز الاستناد إن كان بحيث لو رفع الساند لم يسقط وإلا فلا. يعني قالوا منظر، هل استناده اعتماد كامل أم أنه مجرد استناد بحيث لو سقط الجدار ما سقط؟ فقالوا الثالث، قالوا إذا كان كذلك فيصح. قال هذا في استناد لا يسلب اسم القيام، فإن استند متكئا بحيث لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء لم تصح صلاته. يعني هذا الاستناد الأول، والأقدام أين؟ في الأرض. لكن لو استند على شيء بحيث أنه لو رفع قدميه لبقي معلقا بهذا الشيء، قال هذا لا لا يكون قائما. قال هذا، يعني كل هذه الأوجه الثلاثة في استناد لا يسلب اسم القيام، فإن استند متكئا بحيث لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء لم تصح صلاته بلا خلاف. بلا خلاف أين؟ في المذهب عند الشافعي، لأنه ليس بقائم بل معلق نفسه بشيء، فلو لم يقدر على الاستقلال فوجهان، الصحيح أنه يجب أن ينتصب متكئا لأنه قادر على الانتصاب، والثاني لا يلزمه الانتصاب بل له الصلاة قاعدا، والثاني والصحيح. كيف عرفنا أن الثاني والصحيح؟ إذن ما هو الأول؟ ما هو الأول يا رب؟ توضح ما هو الأول يا مي؟ معلش ركزوا مالكم قاسم. أنا أريد الشيء الأخير الذي آخر ما ذكرنا. ذكرنا مسألة فيها وجهان، لأنكم تسمعي. قال فلو لم يقدر على الاستقلال فوجهان، يعني مريض، لا مريض لا يستطيع أن يقوم مستقلا لكن يمكن أن يقوم على عصا، هل يجب عليه المريض العادي الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه لعذر، هل يجب عليه أن يتكئ؟ يعني نقول، هل نقول له صل في طرف الصف واتكئ، أو خذ لك باكورة واتكئ عليها، أم إذا كنت لا تستطيع أن تستقل فاقعد؟ قال فوجهان. قال فلو لم يقدر على الاستقلال فوجه، استقلال بإيش؟ بالقيام، يعني بدون شيء. قال فوجهان، الصحيح أنه يجب أن ينتصب متكئا، الصحيح المذهب أنه يجب أن ينتصب متكئا لأنه قادر على الانتصاب. فالمذهب قالوا لا بد ينتصب ويستند له على شيء. الثاني لا يلزمه الانتصاب بل له الصلاة قاعدا، الثاني هذا هو الصحيح. والدليل حديث عمران، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ما قال إن لم تستطع استند على شيء أو اتكئ على شيء. وبالإمكان أن يقول له اتكئ على عصا، اتكئ على جدار، اتكئ على جذع أو على أي شيء آخر، ما أمره بهذا. الكلام الأول في حق من يستند مع قدرته على الاستقلال، الثاني هذا الذي لا يقدر على الاستقلال. فوجهان، الصحيح في المذهب أنه لابد أن يتكئ على على شيء. ما هو الدليل؟ لا أعلم لهم دليل على هذا. الثاني في المذهب أنه يصلي قاعدا، له أن يصلي قاعدا، والدليل حديث عمران. طيب لو أنه قام يقول نعم الرسول رخص في القعود، لكن أنا أريد أن أقوم مستند على جدار أو على عصا، ما حكم صلاته؟ تصح، شق على نفسه فصلاته صحيحة. إذا كانوا قد اختلوا في القاعدة كيف العادي؟ لكن هذا مع مع مع مصادمة نص، مع وجود نص في المسألة، ويعني يخالف يسر الشريعة في مثل هذا. فأما لو أنهم قالوا أن القيام ركن ولا بد، والميسور لا يسقط بالمعسور، وجئنا بالقواعد، القواعد تنزل في موضعها، لكن متى جاء التيسير من الشرع فلماذا نشق على أنفسنا وعلى الناس؟ يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى إيش؟ قاعدا، مع أنه دخل إلى المسجد بين اثنين. لماذا ما قال استمروا على ما أنتم عليه يصلي وهو متكئ على الاثنين؟ صلى قاعدا، صلى قاعدا. ولما سقط عن فرسه فجحش شقه، يعني سقط النبي صلى الله عليه وسلم من على الفرس فجحش شقه فصلى قاعدا، وصلى الصحابة بصلاته قعود. يمكن أن يقول متحاملا، ما قال يعني تعال يا فلان أستند عليك، ولا تعال يا فلان وفلان أستند عليكما، ولا أستند على جدار ولا على عصا، بل صلى قاعدا، بل صلى قاعدا. فيكون معنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي، وإرشاده القولي لعمران بن حصين. طيب قال أما الانتصاب المشروط فالمعتبر فيه نصب ثقار الظهر، يعني الانتصاب المشروط الذي هو شرط. يعني ما هو الانتصاب الواجب؟ يعني هو الآن رجع إلى الانتصاب الذي قال عنه إنه فرض. قال وأما الانتصاب المشروط فالمعتبر فيه نصب ثقار الظهر، يعني ما ينحني ظهر، لا بد أن يكون ثقار الظهر مستقيم ما ينحني. قال وليس للقادر أن يقف مائلا إلى أحد جانبيه زائلا عن سنن القيام، ما يقف مائل إلى هذا الجنب أو إلى هذا الجنب، ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين، يعني مائلا. فإن لم يبلغ انحناءه حد الراكعين ولكن كان إليه أقرب فوجها، يعني وليس براكع لكنه منحني، سيأتي معنى الركوع. يعني منحني مثل أن ينحني هكذا يقف في صلاته لكنه بدون عذر هكذا. الآن هل هذا راكع؟ هكذا غير راكع، لكن الركوع يكون أخفض. فإذا قام هكذا بدون عذر، بعض الناس يكون عنده آفة في ظهره أو مرض أو له عذر فينحني، لا بأس، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان بدون عذر فهنا الكلام عليه. ولهذا قال وليس للقادر أن يقف مائلا إلى أحد جانبيه زائلا عن سنن القيام أو سنن القيام، ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين، فإن لم يبلغ انحناؤه حد الراكعين لكن كان إليه أقرب فوجهان، يعني في المذهب أصحهما لا تصح صلاته لأنه غير منتصب، والثاني تصح لأنه في معناه، ولو أطرق رأسه بغير انحناء صحت صلاته بلا خلاف. في المذهب يعني هو يصلي لكن طاق رأسه إلى أقصى شيء، ما ينطاق رأسه الإنسان يصلي منتصب القامة والرأس ينظر إلى أمامه، أو إذا كان في الصف الأول إلى الجدار، إذا كان في الصف الثاني ينظر إلى من إما إلى الصف الذي قبله أو إلى موضع سجود. طيب قال فالثاني تصح لأنه في معناه، ولو أطرق رأسه بغير انحناء صحت صلاته بلا خلاف لأنه منتصب، ولو لم يقدر على النهوض إلا بمعين، ثم إذا نهض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة إما بمتبرع أو بأجرة المثل. كيف هذا؟ كيف لا يولد؟ ليش؟ لماذا؟ إذا ما فهمت النساء أنا لو صلى من أنه مفاطمهم لأنه محمي أو ما إذا أقول لكم إذا أخذ عندك أخذت عندك أخذت برضو تكتب ماذا؟ إن كنت تكتب ما قلنا فقرأنا مرده، وإن كنت تكتب شيئا آخر فأنت مشغول يعني ما نحن به. لطف آيات ما نحن لا ما قلت مشاهد الآن هذا يعني إذا هو قاعد الآن لا يستطيع أن يقوم إلا بمساعد، لكن لو قام لو ساعده أحد ووقف سيستطيع أن يقوم، لكن هو ما يمكنه أن يقوم إلا بمساعد. الآن الركعة الأولى سيدخله قائم لها، لكن عند أن يركع ثم يسجد ما الذي يقيمه؟ يقول لك أنا الآن ما أستطيع أقوم، إذا جلست ما أستطيع أقوم إلا بمعين مساعد أو بعصا يتكى عليها أو بكرسي بجانب يستند عليه. فما حكم قيامه الآن؟ يقولون قال ولو طيب ولو لم يقدر، هذه الآن مسألة، ولو لم يقدر على النهوض إلا بمعين ثم إذا نهض لا يتأذى بالقيام، لو قام يستطيع، لكن مشكلته كيف يقوم؟ بعضهم عنده ألم في الركب، بعضهم ألم في الظهر، ولذلك تجد أن البعض فيشق عليه إذا يبدأ الصلاة قائما، فإذا جلس ما يستطيع يقوم، لذلك الكرسي يبدأ معه من أول ما ينتهي من الركوع وما يتعلق بالسجود يلف ما عاد يقوم بعدها، ما يستطيع أن يقوم. يمكنه أن يستعين بشيء، بعكاز، بإنسان. هل يلزمه؟ قال هنا السائر، إذا كان قادر على السجود السائر آدمي يكون يجلس بجانبه، طب والآدمي هذا يصلي ولا السائر يهدي؟ فالآدم الثاني مطالب بالصلاة، مطالب بالصلاة. طيب على كل حال يقول لو لم يقدر على النهوض إلا بمعين ثم إذا نهض لا يتأذى بالقيام، لزمه الاستعانة إما بمتبرع وإما بأجرة المثل، يعني متبرع شخص لوجه الله يعين. قد يتصور هذا في حق امرأة في البيت أو إنسان معذور من المجيء للمسجد بجانب من أهل البيت، من أهل البيت، أو إنسان قد انتهى من صلاته ورجع إلى البيت لأن هذا الوقت في حقه متسع، ما يجب عليه أن يصلي مع الناس مع الجماعة في المسجد. الذي قد خرج يقول له بعد ما تكمل الجماعة تأتي إلي البيت من أي تفعل معي كذا وكذا، أو امرأة مع أحد أهل البيت. يعني يمكن تصور هذا في حق من كان معذورا عن ترك الجماعة فينتظر، لأن الوقت واسع وقت الصلوات، فينتظر إلى أن يخرج من يخرج من المسجد فيأتي يفعل معه هذا على القول صحة هذا الكلام. هم يقولون إذا أمكنه يجب عليه. تمام، هو الآن يجلس لأنه ما يقدر بعد الجلوس على القيام إلا بشقة، إلا بشقة. هم الآن يقولون لو استقام ما عليه شيء، لكن الحركة هذه من القعود إلى القيام هي التي تؤثر عليه. أما في حال كوني هو يمشي، يمشي طبيعي، يدخل في الصف طبيعي، الركعة الأولى طبيعي، إلى أن يجلس ما الذي يقيمه؟ ما يستطيع، ما يستطيع أن يقوم لمرض في رجله، لمرض في ركبته، لمرض في ظهره، ما يستطيع أن يقوم. هل يلزمه أن يستند على شيء ليقف أم يكمل الصلاة؟ أما على القول الصحيح عاجز عن ذلك ما عليه شيء، لكن الآن نشرح ما ذكروا هنا، يعني تصوير ما ذكروا هنا وكيف تكون صورة المسألة. شوف قال ما هو اللي شبه تاء راح محضر الحرف شباب يجيب خليك كرسي وسط وممكن يكون من الجزء أما ليس الحرب لا يصح الصلاة هذا يعني القيام مع القدرة في الفرض ركن بالإجماع اتفاق العلماء جميعا فلكن في حق المعذور كل إنسان ربما عن بعض الناس أحيانا يكون إنسان شباب قوي لكن عنده آلام في ظهره عنده آلام في ركبته عنده آلام في رجله ما يعرف قدر العافية إلا من فقدها وأحيانا قد يجد الإنسان يسهل عليه أنه يمشي لكن يصعب عليه أن يقوم من قعود هذا اللي يكرهه ما يقدر أن يقوم إلا بمساعدة أو باتكاء على شيء هل يلزم أو لا يلزم قال ولو لم يقدر على النهوض إلا بمعين هذا على أصحاب الكراسي والأمراض يعني قال لو لم يقدر على النهوض إلا بمعين ثم إذا نهض لا يتأذى بالقيام قال لزمه الاستعانة إما بمتبرع وإما بأجرة المثل إن وجدها هذا كله في القادر على الانتصار أما العاجز كمن تقوس ظهره لزمانة أو كبر وصار زمن بمثل الأكنب بنسميه الأكنب هكذا يعني قد تقوس ظهره أصلا وإما بسبب تقوس ظهره من الكبر كبير يرسل إلى أن حرمه قال إما لزمانة أو كبر وصار في حد الراكعين فيلزمه القيام قد رأينا مثل هذا يكثر هذا في الحرم يجد الإنسان يعني ما لا يجده في دنياه الأخرى في أيامه يجده في الحرم فلكثرة الناس واختلاف يجد الإنسان من هو على هذا الحال يجد الإنسان من هو على هذا الحال في هذا العام رأيت نحن نطوف تطوع ورأيت رجلا يطوف تطوع طبعا ما هو يعني فرض أو شيء بجانب آخر يطوف على هيئة الراكع وأنشط من هذا الذي بجانب الذي يتكلم معه سبحان الله يعني مثل هذا كم من أصحاء كم من شباب كم من أناس وهو يعني قائد وهذا الهمة والرغبة في الخير وعلى هذا الحال يعني يطوف وهو في عداد الراكع الذي عندما يتكلم يعني يميل براسه إلى الذي بجانب ويمشي وبنشاط والعرق يعني ثوبه يعني ممتلئ بالعرق وهو يعني يطوف ومش حول الكعبة في الدورة الثانية شوط طويل وكم من أناس أيضا يعني رأيت شخصا يطوف تطوع بعكازه يطوف وعلى ذي غاية يعني غاية من النشاط ونساء يعني كبار في السن ومعها عكاز واحد وتطوف ورأيت أناس برجل واحدة ويطوف يعني معه عكاز في الثاني ويطوف تطوع كم من أناس من الأصحاء يعني لذلك الإنسان يحمد الله إذا عافاك الله عز وجل وعنده قدرة على العبادة والطاعة ليش تنتظر إلى أن تكون عاجزا مقعدا نعم الإنسان حريص ولو العرضية إذا حريص وسع الله عليه وأعطاه الله ولو اشتري له عرضية بأجر الطواف ويطوف بها وهذا أيضا قدر يبعي يعني أسير يمشي على عجلات يعني معه تحته قطعة خشب وفيها عجلتين ولا ثلاث عجلات وبيده يعني يدفعها مع الناس يطوف مع الناس فلا شك يعني أن المعاق من كان هناك عائق في قلبه من كان عنده بعد عن الله عز وجل أما الحريص يستطيع أن يفعل ما يفعل من الخير ما يقول لك يا أخي أنا معذور أنا تعبان أنا عندي كذا وكذا لو كان حريصا لفعل واتخذ الأسباب كم من أناس ما يكون معه أيدي وبرجله يفعل أشياء كثيرة جدا يقوم بها برجله فرأيت قبل أيام قلائل مقطع لشخص شاب مقطوع اليدين تماما يذهب إلى المزرعة وبالفعل يخرج بطاط وبرجلين السلة وبعدها يجلس ويعني بفمه يسحب الأولى والثانية ويحملها ويذهب إلى البيت يغسل البطاط بقدميه داخل وعاء ويأخذ مقرشة يقرش البطاط برجله برجله ثم بالسكين يقطعها أحسن ما يقطعها كثير من النسوان ما أدري إلا رجال فيعني يقطعها يعني مثل الشبس ثم بعد ذلك يقليها يضيف لها بهارات يضيف لها أشياء ويضعها على النار ويشعل النار يخرجها بعدها ويأكل فمه أن من الله الجول على طول لله المسلمين فيعني إلا من رحم الله فالإنسان يحرص فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز وكم من أناس ليش ما تنفل قال والله نعم عندي تعب قليل فأين أن يصلي قاعدة ما يستطيع قرأ ما يستطيع صلي وانت على جنب مضطجعا فلذلك الهمة والحرص إذا كانت الإنسان رغبة وحرص وإلا سيفتح عليك أبواب من المعاذير من الأمراض من التعب من يعني هناك أسباب طيب أنت يعني عند أن ترى إنسان أخذ قطعة خشب فعلها ثلاث عجلات يطوف ويمشي من يعني مكان إلى مكان ويذهب ويرجع على هذا الحال وأنت يعني قوي فتي وعندك يعني من القدرة غاية ما فيه معك قليل من التعب نعم هذا تطوع نعم لا يجب عليك لكن أنت مطالب أن تستزيد من الخير عمرك تعمره بطاعة الله عز وجل وتسارع وتسابق وتستكثر ما يقربك إلى الله عز وجل صحيح الأسير من أسروه قال ليصلي أحدكم نشاطه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا عجز فليقعد نعم هو وهم الحين كالراحة إذا صمت وراء أصمع فيهم خلاص فهو نازل حتى العي حقوقا ينبسطوا عليه وفيه حتى يعمل بسطة ومع هذا العي يعني يأتي قبل أثناء ربع ساعة فهو يستجد ضرور وإذا جاء متأخر ضرور يزاحم حقا ما حقا صندوق حقا ما يطلع حقا جزمان إنه من المشاهدة كذلك وسبحان الله مشاهد يظهر عبرة يظهر عبرة الكثير من الناس فمثل هذا على هذا الحال وكثير من الناس يعني يتمنى أن يجد أي عذر من أي يتخلص من جنة أدنى عذر إلا قال رخصة الحمد لله فيجد الإنسان مثل هذا الحريص وأمثاله كثير وأمثاله كثير الذي قلبه معلق بالمساجد قلبه معلق بطاعة الله عز وجل يترك أحيانا الشخص بعض المستحبات كأنما يحاسب نفسه كأنما ترك واجبا وكأنما فعل أمرا محرما البعض لا يبالي يفعل محرم أو يترك واجب الأمر سهل في حقه في حقه الأمر الله غفور رحيم ويمني نفسه الأمان نسأل الله سلامه نسأل الله نسأل حوالنا تضواه النواظن طيب قال ولو لم يقدر على النهوض إلا بمعين ثم إذا نهض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة إما بمتبرع يعني شخص يقيم لوجه الله وإما بأجرة المثل يعني يأخذ أجرة أجرة المثل لماذا يقوم أجرة المثل في هذا وفي غيره يعني لو أن إنسان قال لو كانت أجرة المثل 100 ريال شخص قال بخمسة أو بمئتين أو 300 قال لا يلزم لأنه طلب زيادة إلا أن يتطور قال إن وجدها هذا كله في القادر على الانتصار فأما العاجز كمن تقوص ظهره لزمانة يعني هكذا يعني خلقة ومرض استمر به على هذا أو كبر وصار في حد الراكعين فيلزمه القيام فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء إن قدر عليه هذا هو الصحيح وبه قطع العراقيون يعني من الشافعي والمتولي والبغوي ونص عليه الشافعي. قد مر بنا أنه اختلف الخراسانيون والعراقيون من الشافعية، فقول العراقيين مقدم على الخراسانيين. قال: وقال إمام الحرمين والغزالي: يلزمه أن يصلي قاعدا. قال: فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين لزمه، والمذهب الأول. المذهب أنه لابد أن يقوم بمعين أو مؤيرة إذا استطاع على ذلك. قال: لأنه قادر على القيام ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظاهره تمنع الانحناء لزمه القيام، ويأتي بالركوع والسجود حسب الطاقة. يعني ويبدع القيام لكن ما يبدع يركع ويسجد، قال يلزم أن يقوم ويركع ويسجد حسب الاستطاعة، يعني ينحني بقدر ما يستطيع، فيحني صلبه قدر الإمكان، فإن لم يطق حتى رقبته ورأسه، فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه أو ليميل إلى جنبه لزمه ذلك، فإن لم يطق الانحناء أصلا أو ما إليهما ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود. قال البغوي: يأتي بالقعود قائما لأنه قعود وزيادة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مسائل العجز عن القيام وفروعها في باب صلاة المريض. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في الاعتماد على شيء في حال القيام، يعني هذا مذهب الشافعية، فما هي مذاهب بقية أهل العلم؟ سأتي الكلام عليه إن شاء الله الوقتية في الدرس القادم. هنا يقول: هل يجوز اللعب والرياضة في المسجد؟ في المساجد ما بنيت اللعب والرياضة والعبث ونحو ذلك، بنيت المساجد لعبادة الله، للصلاة، للذكر، لتعلم العلم، لتعليم العلم، للاعتكاف ونحو ذلك من الطاعات والعبادات والقربات. أما العبث في المساجد فما بنيت المساجد بهذا، ما بنيت المساجد بهذا. يأتي كل ما وجد فرصة مسجد خالي بين الظهر والعصر ولا بعد العشاء ولا غيرها، الذي تسابقوا تسابقوا والذي تسابقوا تسابقوا ما أشبه ذلك، هذا أمر لا يجوز. كذلك المساجد ما بنيت للقيل والقال ولا للضحك ولا للمزاح، بنيت للعبادة، للصلاة، للذكر، لقراءة القرآن، هو هذا. ولذلك إذا وجد مثل هذا يحتاج إلى أن يعني يناصح، فإن لم يجد فيه النصح فما بعد النصح. عمر لما سمع من يرفع صوته حصبه بالحصراء. الله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، ما بنيت إلا ذكر الله وطاعة الله وعبادة الله. مسألة ما جاء في العيد أمر استثنائي، فأما أن يفتح الإنسان المجال يكون فرصة المسجد للعبث والجري والمشارقة المسابقة والمطارحة وغير ذلك، فلم تبن المساجد لهذا. المؤذن يؤذن.